أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نواصل الحديث حول الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وكان آخر ما تكلمنا عنه المرة الماضية ما يتعلق ببعث الناس يوم القيامة، وكيف أن البعث حق. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن بعض الأحوال التي تتبدل وتتغير يوم القيامة، وخاصة أحوال الأرض والسماء. يقول ربنا سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالأرض تتبدل والسماء تتبدل. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. معنى عفراء، العفرة هي البياض غير الخالص، البياض المشوب بحمرة أو مشوب بسواد. فالناس يحشرون على أرض غير هذه الأرض، تبدل الأرض غير الأرض بأرض بيضاء عفراء أبيض مشوب بحمرة أو بسواد، كقرصة نقي. والنقي هو الدقيق الخالص، النقي هو الدقيق الخالص المنخول. ليس فيها معلم لأحد، لأن الناس يتخذون البيوت والمنشآت علامات يهتدون بها. الأرض التي يبعث عليها الناس لا معلم فيها، لا ارتفاع ولا انخفاض، منبسطا بساطة واحدة، ليس فيها معلم لأحد. فالإنسان يعلم الطريق يعني يعرفه يجعل له علامات ان هنا في عمارة طويلة، هنا في شيء احمر اصفر دكان. اما الارض التي يبعثون عليها لا عوج فيها ولا امس، لا ارتفاع ولا انخفاض، ما فيش معالم. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت انا اول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. قالت قلت اين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على الصراط، قال على الصراط. وفي صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم القيامة، تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ احدكم خبزته في السفر نزلا لاهل الجنة. حديث عظيم يبين حقارة الدنيا. حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة، كلها كأنها خبزة واحدة، يتكفأها يعني يقلبها ويميلها الجبار سبحانه وتعالى بيده كما يكفأ احدكم خبزته يقلبها في السفر في وضعه في متاعه واشيائه واغراضه. يتكفأ الله الارض خبزة واحدة نزلا لاهل الجنة. النزل هو ما يعدل الضيف، فالارض كلها تكون خبزة يأكلها اهل الجنة ويضاف بها اهل الجنة. الدنيا كلها اخواني تبقى نزلا لأهل الجنة، خبزة واحدة يضاف به أهل الجنة. فما تساوي الدنيا إذن؟ ولا حاجة. بذهبها وعقاراتها وأطيانها وزروعها وثمارها وأشجارها وحيواناتها كلها لا تساوي خبزة يأكلها أهل الجنة. والحديث في صحيح البخاري كما سمعتم. وفي صحيح مسلم من حديث اليهودي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر. وللحافظ رحمه الله كلام طويل في التوفيق بينه وبين حديث عائشة، ليس هذا مكانه. كيفية التبديل؟ الأرض تبدل غير الأرض والسماوات غير السماوات. يا ترى أرض غير هذه الأرض، يعني الأرض دي خلاص تفنى وتأتي أرض أخرى، أم أن التبديل تغيير وتبديل في نفس الأرض؟ وهذا هو الذي رجحه المصنف هنا رحمه الله، وهو الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله. الله سبحانه وتعالى ضرب مثالا لتبديل جلود اهل النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ابن القيم رحمه الله يقول تبديل الارض وتبديل السماوات كتبديل الجلود لساكن النيران، نعوذ بالله من احوال اهل النار، كما تبدل جلود اهل النيران تبدل الارض غير الارض. فمعنى تبديل جلود اهل النيران كما قال ابن عباس يبدلون جلودا بيضا امثال القراطيس، يعني تتجدد لهم الجلود التي نضجت ليتجدد لهم العذاب ابدا. وصارت الجلود كما كانت، لا انها جلودا غير الجلود، فالجلود التي تعذب هي الجنود التي عصت، هي الجنود التي عصت، إلا أنه إلا أنها إذا لفحتها النار أتت عليها فتعود كما كانت، تبدل بدل ما كانت سحماء مسودة قد ذهبت معالمها من آثار النار، تبدل بجنود يعني ترجع زي ما كانت، ترجع زي ما كان وهي نفسه. هذا ما رجحه المصنف رحمه الله، أن الجلود هي الجلود، وتبديلها هو تبدل أحوالها لا تبدل، لا تبدل ذاتها، تبدل حال أنها تتغير من حال لحال، تتبدل من حال لحال. كما أنت تأتي الآن وأنت عمرك 20 سنة وبعد كده عمرك 40 سنة يقول لك يا أنت تغيرت، تبدلت أحوالك، ولكن هو أنت، أنت بذاتك الشخص لم تتغير، ولكن تبدلت الأحوال والذات واحدة، تبدلت الأحوال والذات واحدة. فكذلك تبدل الأرض، وكذلك تبدل السماوات، وكذلك تبدل الجلود، وكذلك تبدل الجلود. من ذلك أيضا من تغير الأحوال أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات والأرض، يقول تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. وهذا الكلام تناولناه بالتفصيل عندما تحدثنا عن صفة اليد لله وصفة القبضة. فلله يدان ليستا كأيدي المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء، وكلتا يدي ربي يمين، يد الله سحاء بالليل والنهار لا تغيضها لا تنقصها نفقة سبحانه. اليهود وقالت اليهود يد الله مغلول، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالحديث تناولناه بالتفصيل عندما تكلمنا عن الإيمان بالله وأسماء الله وصفاته، لكن المقصود الآن هو أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات والأرض، يقبض الأرض بيمين ويطوي السماوات سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود جاء رجل من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد، أي يجدون في التوراة، إنا نجد أن الله عز وجل جعل السماوات أو يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني تصديق ذلك في القرآن، وليس كما يقول الجهمية والمعطلة قبحهم الله. لكن النبي ضحك استهزاء من كلامه وردا له، وهذا باطل من أكثر من وجه. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حدود الله ومحارم الله كان يغضب لا يضحك، كان يغضب لا يضحك. الثاني أن راوي الحديث قال تصديقا لقول الحق، من شهد الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، وأن الضحك كان تصديقا لقول الحق. فالأدرى بتأويل الحديث من شهد، الأدرى بتأويل الحديث بمعنى من شهد، اللي شهد وشاف كان هذا الضحك إنكارا أم تصديقا؟ من شهد لا من غاب عنه. فالحديث يؤكد المعنى، بل يبين أن هذا قد ورد في الكتب السابقة، كما ذكرنا أنه اتفقت الشرائع على أسماء الله وصفاته وسائر أركان الإيمان لا تختلف من شريعة إلى شريعة. إذن الله سبحانه وتعالى ثابت لا يتبدل ولا يتغير، صفاته هي صفاته وأسماؤه هي أسماؤه سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض. وفيهما أي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأرض على إصبع وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. وفي رواية أو في لفظ لمسلم: ويقبض أصابعه ويبسطها. وهذا فيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل على النحو الذي يليق بجلاله. فاليد معلومة والأصابع معلومة والقبض معلومة والكيف مجهول، إذا أنه فرع عن معرفة الذات ولا سبيل إلى ذلك ولا يحيطون به علما، ولكن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. يأخذ الله السماواته وأراضيه بيديه ويقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبين جواز الإشارة لا تشبيها لقبضة الله بقبضة المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا تشبيها لكيفية تحريكها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيديه يحركها، يقبل ويجبر، يقبل ويجبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الكريم، أنا العزيز، أنا الملك. فرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا: لا يخرن به، هيقع المنبر بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقصد إيه بهذا الكلام؟ أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات والأرضين بيمينه بقبضته. هل تشبيه للقبضة؟ أبدا، إثبات أنها قبضة حقيقية تليق بجلاله ويحركها تحريكا شديدا. لا شك أنه ليس كتحريك النبي لأصل المنبر الذي تحرك من تحته، ولكن المقصود أنه تحريك شديد يليق بالملك عز وجل. إذن بدلت الأرض غير الأرض أولا، ثانيا قبض الله السماوات بيمينه والأرض على إصبع، وتتبدل أحوال الأرض. أولا تحدث الأرض أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له، تحدث الأرض بما كان عليها، تشهد بما كان عليها. الأخبار والأنباء والأحداث اللي حدثت فوق الأرض، الأرض تتحدث بها. خطواتك اليوم إلى المسجد تتحدث بها الأرض، خطواته الآن في الجامعة يتسكع مع الفتيات وعلى الشواطئ تتحدث بها الأرض، خطواته للصد عن سبيل الله تتحدث بها الأرض، خطواته في الدعوة إلى الله وإلى دين الله تتحدث بها الأرض. يومئذ تحدث أخبارها، أي بما يكون من أخبار وأنباء واقعة عليها، ما عمل على ظهرها، يوم كذا كذا كان كذا وكذا، ويوم كذا وكذا كان كذا وكذا. هذا بمشهد ومرأة تحدث الأرض أخبارها. يقول البخاري رحمه الله: أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها. يعني هذا كله جائز في اللغة، يجوز أن تقول وحى لها ووحى إليها، أوحى لها وأوحى إليها. أوحى لها يعني أوحى لها أمره. فهذا هو الأمر الأول بالنسبة للأرض، الأرض تتحدث بما وقع عليها. ثانيا بالنسبة للأرض، تخرج الأرض أثقالها وتقيء يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان كل يراه بعينه. وهذا في قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. الشاهد أول الحديث تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. الإمام النووي رحمه الله يقول الفلز فلزاتها هو القطعة من كبد البعير، القطعة من الكبد تسمى فلز، تسمى فلزا. وقال غيره هي القطعة من اللحم. ومعنى الحديث التشبيه ان الارض تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها، يبقى كأن الناس بعد ان ماتوا ودخلوا في التراب صاروا جزء من الارض مع تميزهم، معرفة ان هذا جسد فلان وهذا جسد فلان، فتخرج افلاذها يعني كأنه قطع منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. دقيء، والقيء يكون باندفاع، فكأن الارض تلفظ ما فيها، لفظ النبوي تقيء. واخرجت الارض كالقيء خروجا سريعا كالمتعفف منه او المتعفف منه الذي يريد ان يخلص منه، تخرج اثقاله. والاسطوان العمود ده اسمه اسطوان، الاسطوان بالمسجد يعني العمود اللي في المسجد يقال الاسطوان، جمع اسطوانة السريع والعمود. شبهه بهذا لعظمه وكثرته، لعظمه وكثرته يشبهه بهذا صلى الله عليه وسلم. اذا الارض تحدثت بما كان عليها من الاخبار واخرجت ما كان فيها من اثقال، كان كل هذا يثقله، تخرج كل ما فيها، ابدان البشر، حيوانات، الجمادات، تخرج اثقالها. ثالثا من احوال الارض ما يكون من الجبال. قال الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قاعا يعني بساطا واحدا منبسطة مستوية، والصفصف هو الأملس، قطعة واحدة ملساء، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ارتفاعا ولا انخفاضا، في الجبل وسهل ووادي مفيش الكلام ده، أرض منبسطة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تحسبها قائمة واقفة، جامدة يعني قائمة واقفة، وهي تمر مر السحاب تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض، دي الجبال. وقال الله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. بست يعني فتتت، كسرت تكسيرا وفتتت تفتيتا. بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، فيقول قتادة: بست بسا كالدقيق المبسوس. المرأة بتبس الدقيق قليل من الماء وتعجنه تبسه. وبست الجبال بسا صارت كالعجين. وقال الكلبي: سيرت على وجه الارض تسييرا، بعد ما كانت مرتفعة لأعلى. وقال الحسن: قلعت من اصولها، كقول الله تعالى: فقل ينسفها ربي نسفا، فكانت هباء منبثا. الهباء هو الغبار، فهذه الجبال بست بثا وصارت هباء غبارا متفرقا، منبثا يعني منتشرا. قال ابن عباس: هو الهباء يطير من النار اذا اضطرمت، يطير منه الشرر، فاذا وقع لم يكن شيئا. لو ورقة محترقة يجي شوية هواء يطيروها، اول مجرد ما تنزل وتقع على الارض ما تلاقيش الورقة. هكذا الجبال ترفع كالهباء المنبث، شيء محترق يطير من النار اذا اضطرمت، هذا الذي يحصل يوم القيامة للجبال. ثم تنزل على الارض فتصير ايه؟ كهذا الرماد ومنبثا. قال: الذي قدرته الرياح وبثته، يعني نشرته. ويصفه قتادة، هذا وصف ابن عباس، ويصفه قتادة قال: كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح. اوراق الشجر اللي يبست مجرد هذه الرياح تثبت الاوراق الخضراء، لكن الاوراق اليابسة تتطاير. هكذا الجبال تتطاير يوم القيامة. وفي سورة القارعة: كالعهن المنفوش. يقول الله عز وجل في سورة المعارج: وتكون الجبال كالعهن، ووصفها في القارعة بالعهن المنفوش. العهن يعني الصوف، ولا يسمى الصوف عهنا إلا إذا كان مصبوغا. الصوف الغير مصبوغ صوف، فإذا صبغ صار عهنا، لأن الجبال منها جدد بيض وحمر مختلفة الألوان، مختلفة الألوان، منها غرابيب سود الأسود والأحمر والأبيض، فتصير كالصوف. الصخور وهذه الكتل كبيرة تصير كالصوف المصبوغ، أحمر وأسود وأبيض. والمنفوش المندوف، المندوف تعرفين رجل منجد لما يسقي عصايه بيندف الصوف، يخرج بعضهم بعض بحيث يبقى منفصل، ما بقاش ملبد، يكون مندوفا. فالجبال تكون كالعهن المنفوش، كالصوف المندوف الملون المصبوغ. قال الله: يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الكثيب كثبان الرمل، بعد ما كانت حجارة صماء صارت ككثبان الرمل. والبغوي يقول: هو الرمل السائل، رمل ناعم جدا يا اخوان، رمل ناعم جدا. وهذا الرمل الناعم يقول: اهال التراب. يعني اهال التراب؟ لان كل ما يكون الرمل ناعم لو شد شوية رمل كل الباقي يتساقط بسرعة، عكس لو كانت حبيبات كبيرة تساقطه يكون أبطأ، يكون أبطأ. فكذا حال الجبال، كذا حال الجبال يوم القيامة كالكثيب المهيل. إذا وصف الله سبحانه وتعالى الجبال أو حال الجبال بأكثر من وصف، بأكثر من وصف. وصفت بأنها تكون كالعهن، وصفت بأنها تسير وتقلع من الأرض وتنسف نسفا، وصفت بأنها تكون كثيبا مهيلا، وصفت بأنها تكون هباء منثورا. دي مراحل بتمر بها الجبال يوم القيامة. فسلاسل الجبال، الأوتاد التي تثبت الأرض وتمنعها من الاضطراب، تسير الجبال وترفع الجبال فتصير أول ما تراها كالعهن في أول مراحله، ثم بعد ذلك تصير كالكثيب المهيل الرمل الناعم جدا، ثم تصير كالهباء المتناثر المتطاير في الجو. فيسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف. ويقول الله تعالى وإذا الجبال نسفت قلعت من أماكنها وذهب بها. وقال تعالى وإذا الجبال سيرت. وقال تعالى وتسير الجبال يعني تذهب عن أماكنها تزول. وسيرت الجبال فكانت سرابا. سرابا دي المرحلة الأخيرة، شيء كالسراب لا شيء. فالسراب لا شيء أي لا عين ولا أثر، لا عين ولا أثر. قال الله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فدكتا دكة واحدة فتغيرت الجبال وتحولت الجبال وصارت هي والأرض شيئا واحدا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. بارزة هذا معنى تبدل الأرض، بتبدل الجبال وزوالها. وترى الأرض بارزة يعني بادية ظاهرة، فلان برز للناس يعني ظهر. إذا بارزة تساوي لا ترى فيها عوجا ولا أمسا، لا ارتفاع ولا انخفاض. وتساوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا معلم فيها لأحد. كل المعالم ذلك أخوان. فذلك الذي شيدت وبنيت وعمرت وأطلت صار والأرض شيئا واحدا. هذا في حق الجبال، فكيف بما يعمر الناس؟ فكيف بما يعمر الناس؟ كل هذا كان شيئا مؤقتا وقد انتهت المدة فيزيلها الله سبحانه وتعالى. البحار وأحوال البحار، وهذا كله مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وأطال ذكره في أكثر من موضع من القرآن. وإذا البحار سجرت، وإذا البحار فجرت، يقول ابن عباس فجر الله بعضها في بعض. وقال الحسن فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة اختلط عذبها بمالحها. وقال الكلبي ملئت. هذا كل اخواني معنى انها فجرت. العذب مع المالح، البرزخ اللي بينهما يزول، الاراضي واليبس الذي بين بحار او محيطات يزول، تختلط البحار والانهار المياه كلها. هذا قوله فجرت. اما سجرت من التسجير يعني الايقاد او قد. قال ابن عباس اوقدت فصارت نارا تضطرب. البحار تصير نيرانا، تصير نيرانا. وفسر سجرت الحسن البصري وقال يبتت، يبتت. وقال قتادة ذهب ماؤها فلم يبق منها قطرة. فهذه أحوال البحار، أولا تتفجر ويختلط العذب بالمالح، كل البحار وكل المحيطات وكل مجاري المياه تصير شيئا واحدا. ثانيا تمتلئ. ثالثا تسجر نارا. رابعا يذهب ماؤها. يبقى كأنها أربع مراحل تمر بها البحار، اختلاط بعضها ببعض وامتلاؤها وعلوها وتصير نيرانا. وما أدراك، ثم ما أدراك أن يصير البحر نارا. تتلاطم الأمواج لا مياه بل نيران، فتذهب المياه، تذهب المياه. تيبك على تفسير الحسن رحمه الله. فهذه التفاسير كلها صحيحة، وإنما وصفوا أحوالها التي تمر بها. هذا بالنسبة للجبال والبحار، اليبس والرطب والماء، حال الشمس والقمر. ما هو الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قبل البلوغ إلى السماوات العلى القمران الشمس والقمر، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وقال الله تعالى إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت، فعندنا خسف للقمر، ومعنى خسفه يعني إظلامه وذهاب نوره وضوئه. جمع الشمس والقمر صار أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران. يقول ابن عباس إذا الشمس كورت أي أظلمت، وقيل ذهبت، وقال مجاهد اضمحلت، وقال قتادة ذهب ضوءها، وقال ربيع بن خيثم رمي بها، وقال أبو صالح حلقيت، وقيل نكست، وقيل تقع على الأرض. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، يقول والصواب أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض. العمامة لو أنا لفتها حول عنقي كده يبقى أنا كورتها، ده تكوير العمامة. فالتكوير هو جمع الثياب بعضها إلى بعض، وكذا لو كورها على رأسي. فكلمة تكوير أي لف الشيء وجمع بعضه على بعض. فمعنى أن الشمس كورت يعني جمعت ولف بعضها على بعض، ثم رمي بها، وإذا فعل بها هذا ذهب ضوءها. ذهب ضوءها. فالتفاسير اللي قيلت فيها صحيحة على هذا المعنى. كورت اللغة التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ولفت ورمي بها، بهذه الكرة أو الشمس المكورة. فإذا فعل بها هذا ذهب ضوءها، وقيل وألقيت على الأرض. إذا صارت البحار نيرانا، وهذا القرص المتوهج الذي لا يعلم عظم ناره إلا الله يصير جزءا من ذلك. وهذا كله الذي تسمعون من نار الدنيا، من نار الدنيا التي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، بل وقد لطفت ولطمت لتخف حرارتها، نسأل الله العافية والسلام. وعن ابن عباس يكور الله تعالى الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث ريحا دبورا فيضربها نارا. وللبخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر يكوران يوم القيامة، الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. وللبزاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أيضا إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة، جزء من نار جهنم. هذا بالنسبة لحال الشمس والقمر. أما الكواكب فوصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن بأوصاف، فقال وإذا النجوم انكدرت، وإذا الكواكب انتثرت، فإذا النجوم طمست، يبحى نورها ويذهب ضوءها، وتتناثر من السماء وتتساقط على الأرض. نقول انكدر الطائر إذا سقط من عشه، حتى قال عطاء رحمه الله تمطر السماء يومئذ نجوما فلا يبقى نجم إلا وقع. الله أكبر. احنا لما تقع نقول نيازك أو شهب أو جزء من هذه الأجرام نقول الهلاك الهلاك. فكيف بالنجوم والكواكب العظام إذا سقطت، إذا سقطت. أما السماء فقد وصف رب العزة سبحانه وتعالى ما يكون من شأنها فقال إذا السماء انشقت وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. هذه المتماسكة القوية تصير واهية ضعيفة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. السماء منفطر به. إذا السماء انفطرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء فرجت وفتحت السماء فكانت أبوابا. يوم تمور السماء مورا. يوم تكون السماء كالمهر. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. تتشقق، تنفطر، تكسط، تفتح أبوابا، تمور مورا، تسير معها أو في نفس التوقيت الجبال سيرة، تكون السماء كالمهر، تصير وردة كالدهان. فما معنى ذلك؟ أولا انشقت أي صارت أبوابا لنزول الملائكة. ووردة كانت وردة، قال ابن عباس تغير لونها، قال كالفرس الورد. والفرس الورد تكون في الربيع صفراء، تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، بيتغير لونها. وإذا اشتد البرد اغبر لونه، أصفر أحمر مصدر. فالسماء تتغير ألوانها، أصفر أحمر أسود، تتغير ألوان السماء كما يتغير لون الفرس الورد. فكانت وردة، هذا النوع يتغير لون تغير المواسم أو الفصول، كالدهان. الدهان لما بيذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن، الزيت اللي تحطه في الشعر اسمه دهان. فصارت وردة كالدهان كالزيت، كالزيت يقول مقاتل كدهن الورد الصافي. وقال ابن جريج هو الدهن الزائد زيت. ولهذا وصفها الله سبحانه وتعالى ما كالمه، والمل هو الزيت المغلي. يوم تكون السماء كالمه، اذا هذا يوافق وردة كالدهان. اذا السماء فيها لون غليان وفوران كالزيت المغلي، اصفر فاحمر فاسود، وتشققت وتهلهلت اطرافها فهي واهية. ومع هذا الغليان وصفها الله فقال تمور السماء مورا. يوم تمور السماء مورا، ومارت وتمور يعني تضطرب تتحرك تدور. يبقى كأن السماوات غليان وزيت وألوان ودوران مور اضطراب. وهذه المعاني كلها ذهاب ومجيء وتردد ودوران واضطراب تحملها كلمة مورة. يوم تمور السماء مورة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. آثار هذا الكلام تدلي أطرافها وحوافها وأبوابها، ما تصير كما تراها. هل ترى من فطور؟ ترى هذا الفطور يوم القيامة إذا السماء انفطرت. أين نحن يا أخواني؟ نحن المساكين أصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي. هذا أمر الملك سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم. غضب غضبا لم يغضب مثله أبدا قط. فمثل هذا الحال يجعل العبد من الآن يقف من نفسه موقفا حتى يكون في مأمن من هذه الأحوال المتبدلة المتغيرة الهائلة العظيمة، فوران وبراكين وزلازل ومور واضطراب وتغير ألوان ودوران وتحرك ومذهاب ومجيء، هذا كله بأمر الملك سبحانه. ربنا الذي نعصاه، ربنا الذي نسجد له، ربنا الذي أنزل الفرقان، هذا كله يحصل بأمره وبحوله وبقوته. هناك أشياء لا تتبدل ولا تتغير وهي من المخلوقات: العرش، الكرسي، الحور، جنة المأوى، كل هذه الأشياء لا تفنى ولا يحصل لها ما يحصل من هذا الاضطراب. ولهذا يقول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. المفسرون يقولون إلا من شاء الله الشهداء والحور العين ورضوان خازن الجنة وزبانية العذاب. وقد قال الإمام أحمد في ذلك إنه اعتقاد السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن احتج محتج بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان، قيل المراد كل شيء كتب الله عليه الهلاك والفناء، هذا المقصود بكل شيء، كما قال تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، مع العلم انه بقي اشياء. ما أتت من شيء كتب الله عز وجل عليه الهلاك بهذه الريح وبهذا العذاب إلا حصل. إذن كل شيء قد قدر الله وكتب عليه الهلاك والفناء، حتى لا يحتج محتج بهذه الآية أن كل شيء يدخل فيها كرسي الرحمن وعرش الرحمن أبدا وجنة الرحمن، فهي شيء. فكل هذا اخواني لا يهلك ولا يفنى. وهنا المصنف رحمه الله ذكر اشياء في الرد على الفرق الضاله، هنتركها وان شاء الله في اخر درس في اليوم الاخر هنجمع كل اقوال الفرق الضاله فيما يتعلق بكل مسائل الايمان باليوم الاخر ان شاء الله تعالى. مما لا يبلى ايضا اجساد الانبياء، أجساد الأنبياء. ففي السنن وغيرها وصححه ابن حبان من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرنت؟ خلاص في التراب وأكلتك الأرض، وأرنت يعني صرت العظام صارت رميم، يعني خلاص فتات. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذن كل ما يحصل هذا في الأرض من تغيرات وتبدلات، وكل ما يحصل في السماوات والنجوم والكواكب والجبال والأنهار، ومع هذا تبقى أجساد الأنبياء. قدرة الملك. وأجساد الشهداء، وأجساد الشهداء، والأحاديث في بلوغ الصلاة وعرض الأعمال عليه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وهي في الصحيحين أو بعضها في الصحيحين. وفي أجساد الشهداء جاء في صحيح البخاري حديث جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل. أحد يقصد يوم غزوة أحد. دعاني من الليل فقال لي: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بتتكلم وكأنه قد كشف الغيب له، لأنهم كانوا صادقين يا أخوان، صدقوا الله فصدقهم رب العزة سبحانه وتعالى. ما أراني، يعني ما أحسبني إلا مقتولا في أول من يقتل في أصحاب النبي أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك. بيكلم مين؟ بيكلم ابن، بيكلم ولد جاب. وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعز واحد على نفسه مين؟ أعز الناس على نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ولده جاب. قال: فإن علي دينا فاقضي، يعني اقضي ديني، واستوصي بأخواتك خيرا. فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا، يقول جابر، فأصبحنا، فكان أول قتيل، فكان أول قتيل، ودفن معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. بعد 6 شهور قلت زي ما كان، كما كان يوم أن وضعته في هذا المكان. ولأصحاب السنن عن جابر رضي الله عنه أيضا من حديث طويل، وفيه: فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، إذ جاءني رجل فقال: يا جابر بن عبد الله، يا جابر بن عبد الله، والله لقد أثار أباك عمال معاوية، فبدا فخرج طائفة منه، فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته، ولم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل. كأنه كان أصيب في أذنه في هذه الغزوة، فالموضع الوحيد اللي الدم تغير على الوضع اللي احنا نعرفه عليه هو كان موضع القتل، موضع القتل أو موضع القتيل. وللبيهقي عنه أيضا لما أجرى معاوية العين عند قتل أحد بعد 40 سنة: استصرخناهم إليهم فأتيناهم فأخرجناهم. عين ماء وهتمر على هذا المكان، فأرادوا أن ينقلوا إيه؟ الموتى الشهداء. قالوا: فأتيناهم فأخرجناهم، فأصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دما، فانبعث دما. وفي رواية ابن إسحاق عنه أيضا قال: فأخرجناهم كأنما دفنوا بالأمس، فأخرجناهم وكأنما دفنوا بالأمس. مما لا يبلى أيضا عجب الذنب، وهذا ما سنبدأ به الدرس القادم إن شاء الله، وأشرنا إليه المرة الماضية، لأن اللي منه هيبدأ مسألة النشور، اللي هيبدأ النشور. فعجب الذنب هو ذلك العظم اللي في آخر العمود الفقري، شكلها كده مثلث صغير، تبقى كالحبة تنبت منها يوم القيامة. هذا الكلام إخواني حق ليس بالهزل، هذا هو إخبار ربنا سبحانه وتعالى وكلام ربنا عز وجل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا خير أيامنا، وأن يصرف عنا فيه الروع والفزع، وأن يجعلنا ممن يبعثون مطمئنين آمنين، وأن ينزل علينا في الدنيا والآخرة سكينة، وأن يظلنا يوم لا ظل إلا ظله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجه ذوي العلم أطوار. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.